حرس سلاح جينا نقدي الماتش جاحت مش ودي نكمة جاية تخربها مطلوب كيانه اللي عدي عدك تقدي وعدتم ما تخف هتصح الأمة طيب في عشقك يا طبيع تملي اسمك في الكمة انسى الشمال لو عاشقها قتلهم سلام يا صاحبي ياللي كنت بقول عليك ضهري وحماية جرحت قلبي عشت السنين وانت واخدني على مايا بدأت أشوفك صح لما بعدت عنك الدم.